بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، قال: وطرف السواك على لسانه يقول أع أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد اشتمل هذا الحديث الشريف حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه على حرص النبي صلى الله عليه وسلم في السواك على استكمال النقاء حتى بلغ هذه الدرجة كأنه يتهوع صلوات الله وسلامه عليه، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في كتاب السواك. وفي هذا الحديث بيّن أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم استاك وطرف السواك على فيه، وقوله كأنه يتهوع هذا مبالغة في إيصال السواك إلى قريب من اللهاه، وهذا يشمل إنقاء السن وإنقاء المواضع التي تعلق بها فضلات الطعام من اللثة وأصل السن، لأنه إذا بالغ في تنظيف الأسنان من داخل الفم ومن الطرف الذي يلي خارجه، فدل على أن السواك لا يقتصر على الخارج والظاهر، وأنه أيضا يشمل الداخل، وأنه كان عليه الصلاة والسلام يبالغ في الإنقاء حتى وصل إلى هذا الحد، فهو يقول أع أع كأنه يتهوع. وكل هذا كما ذكر العلماء مبالغة في النظافة والنقاء. نعم. قال وفيه رحمه دليل على مشروعية استياك الإمام بحضرة الرعية كما ذكر الأئمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا بحضرة أصحابه حتى رآه أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله: باب المسح على الخفين. يقول المصنف رحمه الله: باب المسح على الخفين. المسح إمرار اليد على الشيء، والمراد بمسح الخفين إمرار اليد مبلولة على الخفين بدلا من غسل الرجلين على الصفة الشرعية المعتبرة. والخفان مثنى خف، وهو النعال من الجلد الذي يستر القدم، وهذا الباب هو رخصة من الشرع رخص الله فيها للمكلفين أن يمسحوا على الخفين بدل أن يغسلوا الرجلين. فالأصل الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة أن المسلم مأمور في وضوئه أن يغسل رجليه إلى الكعبين، والكعبان داخلان في الأمر كما بيناه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم خفف الله على عباده ويسر بهذه الرخصة وهي المسح على الخفين، وثبتت بها الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قيل إن الذين رووا المسح على الخفين بلغوا أكثر من 60 من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومنهم الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم. ولذلك اعتبر العلماء رحمهم الله ثبوت المسح على الخفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبوتا قطعيا، لأنه بلغ مبلغ التواتر كما قال صاحب الطلعة: ثم من المشهور ما تواترا، وهو ما يرويه جمع حضرا، كذبهم عرفا كمسح الخف رفع اليدين عادم للخلف، وقد روى حديثه من كتب أكثر من 60 ممن صحبه. فهي سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يروى عن أحد من الصحابة أنه أنكرها إلا روي عنه ما يدل على أنه أثبتها، وهي سنة في السفر وسنة في الحضر، أي أن المسح على الخفين لا يختص بالسفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه أنه أتى سباطة قوم فبال قائما ثم دنا منه حذيفة فصب عليه الوضوء، قال فتوضأ ومسح على خفيه، وهذا داخل المدينة. ومن هنا أخذ العلماء منه جواز المسح في الحضر، وخالف بعض السلف فقالوا إنه خاص بالسفر، وجماهير أهل العلم والأئمة على أنه شامل للحضر والسفر. وهذه الرخصة مباحة، بمعنى أنها ليست بواجبة ولا مندوبة مؤكد استحبابها، وليست بمحرمة ولا مكروهة، مباحة، أي يستوي أن يمسح ويستوي أن يغسل. وهل الأفضل المسح أو الغسل؟ الصحيح أن غسل الرجلين أفضل من المسح عليهما، وذلك لأنه الأصل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه، ولأنه أكثر مشقة. ومن هنا الغسل أفضل من المسح على الخفين، إلا أنه إذا كان بين قوم يتعلمون السنة، وإذا مسح على خفيه تعلموا هذه السنة، فإن المسح أفضل لمكان فضل العلم، والعلم أفضل من العبادة، كما هو مقرر من حديث العلماء ورثة الأنبياء في قوله: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة التمام. وإذا كانت هذه السنة يتوقف العلم بها على تطبيقها وفعلها أمام الناس، فإنها تكون واجبة في حق العالم وطالب العلم، لأن تعليم الناس واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إذا توقف علمهم بذلك على العمل بها وتطبيقها. ولذلك حرص السلف الصالح رحمهم الله على هذه السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينوا أنها من السنن، حتى إنهم ذكروها في عقيدة أهل السنة والجماعة لإثبات كونها واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الوجه الذي لا يحتمل الشك، وهو الثبوت القطعي. وقوله رحمه الله: باب المسح على الخفين، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رخصة المسح على الخفين. نعم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. قول رضي الله عنه وأرضاه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وهذا السفر من الإسفار، يقال أسفر الصبح إذا بان واتضح، والمراد بالسفر ضد الحضر، وهو الخروج ضد الحضر، وهذا الخروج منه عليه الصلاة والسلام والسفر وقع في غزوة تبوك. وقوله كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، أي في سفره في غزوة تبوك، وهي من آخر غزواته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك هذه الرخصة محكمة، ووقعت منه عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، في آخر غزواته غزوة تبوك. كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، هذا فيه اختصار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حضرته الصلاة، فانطلق عليه الصلاة والسلام ليقضي حاجته، وانطلق معه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه يخدمه ويحمل له ويعينه، وحمل معه الوضوء أي الماء الذي يتوضأ به. فلما توضأ عليه الصلاة والسلام صب المغيرة الوضوء عليه الوضوء عليه وهو الماء، فلما مسح رأسه فإنه بعد مسح الرأس سيغسل رجليه، وكان على رجليه الخفان، فأهوى المغيرة أي نزل من أجل أن يزيل الخفين، وفيه دليل على مشروعية خدمة أهل الفضل، فإن الصحابة رضوان الله عليهم خدموا النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الاستطابة، وبينا فيه الأمور التي ينبغي مراعاتها شرعا في هذه الخدمة، وأنه لا بأس بخدمة أهل العلم والفضل، وأن يكون بشرط أن يكون القصد حسنا، وأن يكون على وجه ليس فيه غلو ومبالغة وامتهان للناس وإذلال لهم. قال فأهويت لأنزع خفيه، أي أنزع الخفين عن الرجلين حتى يغسلهما، فقال صلى الله عليه وسلم دعهما أي اتركهما كما هما، فإني أدخلتهما طاهرتين، أدخلتهما أي القدمان طاهرتين جملة حالية، فإني أدخلتهما حال كونهما طاهرتين. وهذا يدل على شرط من شروط صحة المسح على الخفين، يشترط في الخفين أن يكونا طاهرين، فلا يجوز المسح على خفين نجسين، ويكون الخفان نجسان مثل أن يكون الخف من جلد الخنزير أو يكون من جلد السباع، فإنها لا تطهر بالدبغ وهي نجسة، وهكذا لو كان الخف طاهرا لكنه أصابته نجاسة، مثل أن يصيبه طشاش البول أو يطأ به على نجاسة فتعلق به فيصبح خفا متنجسا، فلا يجوز أن يمسح عليه والنجاسة عليه حتى يغسله من النجاسة وينقيه، فيشترط أن يكون الخف طاهرا وأن يكون ساترا لمحل الفرض، لأن المسح عوض عن الغسل، والغسل مقيد محدود بمحل من أطراف الأصابع إلى الكعبين، والكعبان داخلان كما تقدم معنا في صفة الوضوء، فينبغي أن يكون الخفان ساترين لمحل الفرض، بمعنى أن يغطيا الكعبين، فإذا لم يكونا ساترين مثل أن يكون بلغة تستر ثلاثة أرباع القدم أو أكثر القدم، أو كانت دون الكعبين، أو كانت مغطية لبعض الكعبين دون الكعبين كاملين، فإنه لا يجزئ المسح عليهما، وأن يثبت الخفان بنفسهما، أن يكون ثباتهما بنفسهما، أن يمكن مواصلة المشي عليهما. وهذه الشروط مستنبطة من أن خف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان كذلك، لأن الخف هنا لم يكن مربوطا مشدودا وإنما ثبت بنفسه، ولذلك قال أهويت لأنزع ولم يقل أهويت لأفك رباط الخف، فلما قال لأنزع دل على أن الخف ثابت بنفسه، ومن هنا إذا كان ثابتا بنفسه كان على الصفة الواردة، وإذا كان ثابتا بالحبل والشد فإنه ليس على الصفة الواردة من خف النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله رضي الله قوله عليه الصلاة والسلام طاهرتين، المراد طهارة كاملة، وبناء على ذلك لا يجوز المسح على الخفين إلا إذا لبسهما بعد طهارة تامة، بمعنى أن يتوضأ وضوءا كاملا، فلو أنه كان محدثا ولبس الخفين ثم توضأ ومسح لم يصح مسحه، لأنه لا بد من أن يكون متطهرا متوضئا وضوءا كاملا. وهنا مسألة، لو أنه توضأ فغسل إحدى الرجلين ثم أدخلها الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها لم يصح، لأنه لا يمكن وصف إحدى الرجلين بالطهارة إلا بعد تمام الطهارة الكاملة، ومن هنا لا بد من أن يفرغ من الوضوء، أن يتم الوضوء كاملا ثم بعد ذلك يلبس الخف. وإذا لبس الخف على طهارة كاملة فإنه حينئذ يجوز له أن يمسح عليه يوما وليلة إذا كان مقيما، ويمسح عليه 3 أيام بلياليهن إذا كان مسافرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث علي الصحيح عنه رضي الله عنه وأرضاه: يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام بلياليهن. وفي حديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ألا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليهن إذا كنا سفرا من بول أو نوم أو غائط لكن من جنابة. فدل على أن المقيم يمسح يوما وليلة والمسافر يمسح 3 أيام من مجموع هذه الأحاديث، ويبتدئ اليوم والليلة وتبتدئ 3 أيام من أول حدث بعد لبس الخف والمسح بعد لبس الخف، فإذا أحدث بعد لبسه فإنه يبتدئ الحساب. فلو أنه لبس الخف قبل صلاة الظهر وهو على وضوء وطهارة فإنه ينتظر حتى يحدث، فإذا أحدث الساعة 3 إنه حينئذ يبتدئ الحساب من 3. وأما قوله وهما أدخلتهما طاهرتين فلا يشترط أن يدخل رجليه في الخفين بعد الوضوء مباشرة، فلو أنه توضأ وضوءا كاملا قبل صلاة الظهر ثم صلى بهذا الوضوء صلاة الظهر ثم بعد الظهر لبس الخف جاز له بعد ذلك إذا أحدث أن يمسح عليه لأنه لبسه على طهارة، فلا يشترط أن يلبس بعد الوضوء مباشرة، إنما المهم أن يكون على طهارة أي على صفة الطهارة. وهذا المسح كما ذكرنا يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، ويشترط أن يكون المسح في الطهارة الصغرى لا في الطهارة الكبرى. فلو أنه أحدث حدثا أكبر فأجنب أو حاضت المرأة أو نفست فإنه حينئذ يبطل المسح ويجب عليه نزع الخف والاغتسال من الجنابة، لأن صفوان رضي الله عنه قال: أمرنا ألا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليهن إذا كنا سفرا من بول أو نوم أو غائط لكن من جنابة. فقوله رضي الله عنه لكن من جنابة استدراك، أي إذا أجنبنا ننزع خفافنا، وهذا يدل على أنه إذا أحدث الحدث الأكبر فإنه ينزع الخف ويجب عليه غسل الرجلين ولا يجزئ المسح على الخفين. وفي حكم الخفين الجوارب الصفيقة، وهي التي تكون صفيقة لا ترى البشرة من تحتها، والفرق بين الجورب وبين الخف أن الخف من الجلد والجورب يكون من القماش، سواء كان منعلا مثل أن يكون أسفله من الجلد وأعلاه من القماش، أو كان غير منعل بأن يكون كله من القماش. فإذا كان جوربا صفيقا فإنه حينئذ يجوز أن يمسح عليه، وأما إذا كان خفيفا رقيقا فإنه لا يمسح عليه ولا يجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت المسح رخصة، فينبغي أن تتقيد الرخصة بالوارد، والوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الخف وعلى الجورب، ولم يرد المسح عنه عليه الصلاة والسلام على الجوارب الخفيفة. فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما، قوله فمسح عليهما أي على الخفين، المسح على الخفين يكون على ظاهر الخف ولا يجب مسح باطن الخف، وتوضيح ذلك أن الخف له ظاهر وهو أعلى القدم الذي من فوقه، وله باطن وهو أسفله الذي تطأه بقدمك وهو الذي يمشي عليه، فالذي يمسح إنما هو الظاهر، وأما الباطن فلا يجب مسحه. وهذا هو أصح أقوال العلماء رحمهم الله، لقوله فمسح على ظاهر خفيه، ولا يشترط أن يستوعب الظاهر كله، بل إنه يمر أصابعه على ظاهر الخف وحينئذ يجزيه، ولا يشترط أن يتفقده فيمسحه كاملا. ولذلك ورد أنه خط الخطوط على خفه صلوات الله وسلامه عليه، فإذا مسح فإنه يمسح على الظاهر. ولذلك قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. قوله لو كان الدين بالرأي، أي لو أننا لنظرنا إلى العقل لوجدنا أن باطن الخف أولى بالمسح. لماذا؟ لأن باطن الخف هو الذي يلي الموطئ، موطئ القدم، وهو الذي يحتاج إلى مسح بالماء وتنظيف، وأما الظاهر فإنه سالم ولا يصله القذر. ومن هنا بين رضي الله عنه وأرضاه أننا متعبدون، وعلينا أن نفعل ما ورد به الشرع وإن كان خلاف العقل، وهذا من الرضا والتسليم بالشرع. فينبغي للمسلم إذا ثبت الحكم شرعا في كتاب الله، بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ينبغي عليه التسليم والإذعان، كما قال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فسلم رضي الله عنه ونبه الأمة على التسليم، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الظاهر، فنحن نمسح على ظاهر الخفين. وقال بعض العلماء إنه يمسح على ظاهر الخف وباطنه، وهذا القول مرجوح، لأنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الظاهر مع الباطن، ولا وإنما ورد عن أنه مسح على ظاهر خفيه صلوات الله وسلامه عليه. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ ومسح على خفيه. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه، فأبوه اليمان صحابي جليل، يقول رضي الله عنه وأرضاه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم. أصل هذا الحديث أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت هذه الحادثة في بعض سكك المدينة. قال: فأتى صباطة قوم، والصباطة هي المزبلة والمكان الذي يلقى فيه القذر. قال: فبال قائما، ثم قال لي: أدنه، فدنوت حتى صرت عند عقبه فصببت عليه الوضوء فتوضأ. ففيه فوائد: الفائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباطة القوم. قال بعض العلماء: فيه دليل على أنه يجوز للإنسان أن ينتفع بملك غيره إذا علم سماحة نفسه بذلك. ولذلك ركب النبي صلى الله عليه وسلم على فرس أبي طلحة وانتفع به ليلة الهيعة لما حصلت الفزعة، فركب على فرس أبي طلحة دون أن يستأذنه رضي الله عنه وأرضاه، لعلمه بأنه راض بذلك. فهنا لما بال في ملك الغير، وهي الصباطة والمزبلة. قال بعض العلماء أنه علم بذلك طيب أنفسهم وأنهم لا يمانعون، وإلا فالأصل أن لا تقضى النجاسة في ملك الغير إلا بإذنه أو برضاه، والرضا يستوي أن يكون صريحا مثل أن يأذن له في الدخول إلى مكان قضاء الحاجة، أو يعلم ذلك كشخص يبني المسجد ويضع له دورات المياه ويفتح أبوابها للناس، فإن هذه كما يسميها العلماء دلالة الفعل على الرضا. فملك الغير يستباح بدلالة بالإذن القولي والإذن الفعلي الدال على السماح للغير بالدخول وقضاء الحاجة. وقوله صباطة قوم المزبلة، ومن هنا لما كانت مزبلة فإن الأرض فيها قدر ولا تخلو ولا يبعد أن يكون بها نجاسة، ومن هنا بال عليه الصلاة والسلام قائما، فأخذ العلماء منه دليلا على جواز البول قائما، وهذا هو أصح قولي العلماء أنه يجوز البول قائما وقاعدا، وأن الأفضل والأكمل في أغلب أحوال عليه الصلاة والسلام أنه بال قاعدا. وقال بعض العلماء إنه بال في هذا الموضع قائما لأن الموضع نجس وبه قدر، ومن هنا إذا كان الموضع نجسا أو به قدر كما لو طفحت دورات المياه فأخرجت النجاسة، فإن الإنسان لو جلس لا يأمن أن يتلوث ثوبه أو يتلوث أسفل بدنه، فقضى عليه الصلاة والسلام حاجته قائما لوجود الحاجة. ومن هنا قال العلماء إنه إذا كان المكان رطبا نجسا فإنه يبول قائما، وأما إذا كان طاهرا صلبا فإنه يبول، فإذا كان طاهرا صلبا فإنه يجلس ويقضي حاجته جالسا، وإذا كان نجسا صلبا فإنه لا يقوم وإنما يبول جالسا، وإذا كان طاهرا رخوا استوى أن يبول قائما وقاعدا. وجمعها بعض العلماء بقوله للطاهر الصلب اجلسي وامنع برخو النجسي والنجس الصلب اجتنبي واجلس وقم إن تعكسي، فهذه أحوال ذكرها العلماء مفرعة على هذه المسألة في بوله عليه الصلاة والسلام قائما إذا كانت الأرض نجسة أو بها قدر. قال رضي الله عنه فقال لي أدنه فدنوت فصببت عليه الوضوء فتوضأ ومسح على خفيه، فيه ما تقدم من خدمة الصحابة رضوان الله عليهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله فمسح على خفيه وقعت هذه الحادثة في الحضر داخل المدينة، وهذا الحديث يستدل به العلماء على أن رخصة المسح على الخفين لا تختص بالسفر، لأن حديث المغيرة السابق كان في غزوة تبوك، لأنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وهنا هذا الحديث أتى سباطة قوم وهو في الحضر، ومن هنا صلح هذا الحديث في الدلالة على جواز المسح على الخفين إذا كان الإنسان مقيما. نعم. قال رحمه الله باب في المذي وغيره. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمك المسلمين وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ هذا سؤال يقول هل أواني المطلية بماء الذهب يجوز استعمالها وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا السؤال مبني على ما تقدم في درس العصر من تحريم الذهب، فإن الذهب إذا كان ملبوسا لا يجوز للرجال ويجوز للنساء، وأما إذا كان في الأواني فإن التحريم يشمل الرجال والنساء، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم على المسلم أن يأكل في آنية الذهب، وهذا التحريم عام شامل لأن يكون كل الإناء من الذهب أو كل الإناء من الفضة أو يكون بعض الإناء من الذهب وبعضه من مادة ثانية، وهكذا في الفضة. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم استعمال الأواني دون تفريق، فإذا طليت بالذهب فإن مادة الإناء من غير الذهب، مثل أن يكون من الزجاج ثم يطلى من خارجه أو من داخله بالذهب، أو يطلى من خارجه دون الداخل، أو يوضع فيه النقوش من الذهب، أو يموه، أو يجعل على الإطار، أو يجعل على أطراف الإناء، أو تجعل الرسومات عليه سواء كان من الزجاج أو من الحديد أو النحاس أو الصفر، كل هذا محرم. فما دام الذهب موجودا في الإناء فإنه محرم قليله وكثيره، وسواء كان طلاء أو موشحا به غالبا أو مغلوبا فالحكم في ذلك سواء، ما لم تستنفذ مادة الذهب على تفصيل حله كتب الفقه المطولة. لكن من حيث الأصل هذا الحكم أنه يستوي قليل الذهب وكثيره، يستوي أن يكون من داخل الإناء أو خارجه، ويستوي أن يكون موشحا أو يكون في أجزاء من الإناء، كل ذلك محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه على وجه العموم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول جزاكم الله خيرا، هل الرعاف قل أو كثر يوجب الوضوء أم لا جزاكم الله خيرا؟ الرعاف لا ينقض الوضوء، من خرج منه الدم من أنفه رعافا أو خرج منه من لثته من الفم أو خرج من جروحه جرح فنزف، كل هذا لا ينقض الوضوء، ولكن يجب عليه غسل الدم. وأما بالنسبة للوضوء فإنه لا ينقضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فبين أن الذي ينقض الوضوء هو الحدث، والحدث هو البول والغائط والمذي والودي ودم الاستحاضة ورطوبة فرج المرأة والريح ونحوها من الأحداث. وأما بالنسبة للخروج الدم فليس بحدث ولا في معنى الحدث. وقال بعض العلماء خروج الدم أو أي نجس من سائر البدن فإنه ينقض الوضوء، لأن المستحاضة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتوضأ لكل صلاة، وهذا ضعيف، لأن المستحاضة أخرجت الدم من الفرج فهو خارج نجس من الفرج، ففيه المخرج والخارج، فكان كالبول فنقض الوضوء. وأما إذا خرج الدم وحده فإنه ليس في من سائر البدن من غير المخرجين فإنه ليس كالاستحاضة، لأنه وجدت فيه صفة، والاستحاضة وجدت فيها صفتان، فالقياس ضعيف. ومن هنا يقوى مذهب الجمهور أن الدم لا ينقض الوضوء، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول أنا شاب من الله علي بالاستقامة ولله الحمد، وبدأت في حفظ القرآن وطلب العلم، ولكن يا شيخ أكون مع الصالحين في سعادة وراحة كبيرة جدا، ويكون حديثي طيبا وأكون مبتسما، لكن يا شيخ ما أن أرجع إلى البيت إلى أهلي تتغير الحال، فأكون سيء الخلق شديد العصبية قليل الخدمة لهم، وهذا يا شيخ من غير تحكم مني، وأعلم أنه خطأ، أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا. أخي في الله، توكل على الله واصدق مع الله، فالدين والطاعة ليست مخصوصة بجماعة دون جماعة، والدين والطاعة ليس مخصوصا بساعة دون ساعة، الدين والطاعة عبودية لله عز وجل، تجد لذتها في قلبك وحلاوتها في فؤادك وأنت مع الناس وأنت خاليا وحدك، وتجدها مع القريب كما تجدها مع الغريب، وتجدها مع الصديق كما تجدها مع العدو، لأنك ترضي الله وحده لا إله إلا هو. فالذي أمرك ببر الناس أمرك ببر أهلك وببر والديك وبر إخوانك وأخواتك، ما الذي جعل الابتسامة قربة وطاعة إذا كنت بين الناس، وجعلها محرمة ممنوعة إذا كنت بين أهلك وإخوانك وجماعتك؟ إنه الشيطان الذي يزين للإنسان ويلبس له العصيان، ثم يقول لا أقدر وهذا ليس بيدي. سبحان الله، كيف لا تقدر؟ أأمرك الله بما لا تقدر عليه؟ والله لو أطعت ربك واتقيت الله عز وجل لشعرت بالسعادة وأنت تبر والديك وتصل رحمك في أهلك وإخوانك أكثر مما تجدها مع الناس، لأن البر في القريب أجره أعظم من البر في الغريب، لأن الأعمال الصالحة والإحسان إلى الناس في الأقرباء أعظم أجرا عند الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أدناك أدناك، فأدنى الناس منك هم أولى، هم أولى الناس ببرك وبالإحسان. أخي في الله، إذا وطئت قدماك بيتك وعلمت أن الله يسمعك ويراك وأنك تشتري جنة عرضها كعرض السماوات والأرض، وأنك إن دخلت على أبيك بالبر والإحسان ودخلت على أمك بالصفح والإحسان فإن الله يرضى عنك، وأن رضا الله عنك في ذلك أكمل وأعظم، وأن الله أمرك بذلك وفرضه عليك، فإنك إن شعرت هذا الشعور تلهفت نفسك واحترقت نفسك، بل إنك تتمنى أن تجلس بين أهلك وولدك وإخوانك وزوجك ترضي ربك أكثر من خروجك إلى الناس، لأن هؤلاء هم الذين تشترى بهم رحمة الله عز وجل. ولذلك قال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، يقرر هذا الأصل، خيركم خيركم لأهله، فبدأ بالأهل، وأهل الإنسان من زوج وكذلك من قرابة، فهؤلاء هم أولى الناس ببرك. ما الذي يمنعك أن تحسن إلى أبيك وأمك؟ وما الذي يمنعك إذا دخلت إلى أبيك وأمك ذكرت الفضل والإحسان وذكرت عهودا مضت وأياما خلت، طالما قام هذان الوالدان بالإحسان إليك فينكسر قلبك لربك حتى تخشع وتخضع فلا تملك لسانك وهو ينطلق ويقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إن الإنسان الذي يعامل الله ويستشعر أن الله يسمعه ويراه ويشتري رحمته ومرضاته كما زكاه الله من فوق سبع سماوات، فقال ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، يبيع نفسه، يشري نفسه يبيعها لمرضات الله. فإذا علم أن رضوان الله من الوالدين أقرب كان أقرب ما يكون إلى رضوان الله إذا اقترب من والديه، وإذا علم أنه إذا بر أخته وأخاه وعمه وعمته وخاله وخالته وأبناء عمه وأبناء خالته وآل كل وآل قرابته، أنه إن فعل ذلك أن الله يرفع درجته وأن الله يبارك عمره. من أحب منكم أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه ويزاد له في عمره فليصل رحمه. لم يعطك الله الحسنات فقط، بل زادك بطول العمر وبركة العيش. ولذلك وقف عدو الله وعدو المؤمنين بينك وبين أخيك وأمك وأبيك وبينك وبين قرابتك، فما إن تدخل البيت إلا جعل بينك وبينهم الحواجز وذكرك أمورا يريد أن يقطع فلا يرى حبلا مددته من الخير إلا قطعه عدو الله، ولا يرى ودا مددته لأهلك وإخوانك وقرابتك إلا أفسده عدو الله. ولذلك إذا استجبت إلى هذا العدو المبين وإذا ضعفت أمام هذا الكيد المهين ضاعت عليك حسناتك وفاتتك خيراتك. أخي في الله، ستعيش مع أخيك وأختك وأمك وأبيك وقرابتك وجماعتك، تعيشها أياما معدودة وساعات محدودة، وهذه الأيام ستنتهي والساعات ستنقضي، وما هي إلا فرصة لكي تتقرب بها إلى الله. فالله الله أن يضحك عليك عدو الله وأن يغرك بهذا الغرور، فتصبح عند والديك وبين والديك وبين أهلك وجماعتك مضيعا لمرضات ربك، فهذا من الخسارة والحرمان. على المؤمن أن يفكر أول ما يفكر إذا أرضى الله كيف يرضي والديه، إذا أراد الجنة التي عرضها السماوات والأرض فإنها تشترى ببر الوالدين ولا تشترى باحتقار الوالدين، ولا تشترى باللؤم ونسيان الحسنات، ولا تشترى بالأذية ورفع الصوت والإهانة والإذلال وتتبع أخطاء الوالدين واختلاق الأعذار أن أبي عصبي وأن أمي عصبية وأن أبي لا يمكنني من البر بل يتنافس المتنافسون ويتسابق المتسابقون، إن أقواما اشتروا البر وقد أهانهم آباؤهم، وإن أقواما بلغوا الدرجات العلى من الرضا وقد أهينوا من الآباء والأمهات، ولكنهم فازوا بجنة عرضها الأرض والسماوات. الذي يريد البر لا يتعذر، والذي يريد مرضاة الله يعرف كيف يرضيه. هذه الترهات وهذه الأباطيل من شياطين الإنس والجن، وهذه الاختلاقات التي تضعف الدين وتحول بين العبد وبين مرضاة رب العالمين. إن أباك ستعيش معه مدة محدودة، ومما يعينك على البر إن كان حيا أن تقول سيغيب أبي عني كما غاب غيره، وسأفارق أو يفارقني. ولذلك تسعى حثيثا كلما تذكرت أنه سيأتي يوم ولا تدوم لك فيه هذه النعمة، تحترق وتتمنى أنه لا تفوتك ساعة لم تحصلها من بر أبيك وأمك كذلك، فتتفكر أنه لن يدوم أحد لأحد، وأن الكل فان، وأن علينا أن نرضي الرحمن، وأن نبحث عما يقربنا من الجنان، وأن نترك هذه الوساوس والخطرات من الشيطان. يقول إذا دخلت إلى أهلي تغيرت وبغير شعور مني، سبحان الله، أولا تملك هذا اللسان الذي تنطق به فتتكلم بما يرضي الله؟ فإذا دخلت عند أبيك تصور أنك أمام أخوف من تخافه بعد الله، فعندها تتأدب. لكن من دخل وهو لا يرى لأبيه حرمة ولا يجد في قلبه أي حسنة من حسنات والده، عندها يقول هذا الكلام: لا أملك نفسي، لأن الشيطان يعبث به يمينا وشمالا، لأن الشيطان استحكم بالقلب والقالب. أخي في الله، ما هذا الذي تقوله؟ تقول إنك تدخل إلى أهلك فظا غليظا فلا تبتسم ولا تحسن معاملتهم، كيف هذا؟ فاتق الله في نفسك، ولو أنك استشعرت أنك مسؤول أمام الله عز وجل عن كل لحظة تعيشها مع والديك، كل الناس سيقفون بين يدي الله عز وجل، وليس هناك شيء يهذب الأخلاق ويقوم السيرة ويقوم الإنسان في قوله وعمله مع الناس شيء مثل الخوف من الله عز وجل ومراقبة الله سبحانه وتعالى. ومن الخوف ومراقبة الله أن تعلم أن الله أعطاك هذه اللحظات مع أبيك وأمك وسيحاسبك عليها وسيسألك عنها، لأنها نعمة والنعم محاسبون عنها. كم من أناس ماتت عنهم آباؤهم، وكم من أناس حرموا أمهاتهم يتمنون أن لو كان الأب حيا حتى يبره. يا هذا أي نعمة أنعم الله عليك؟ يا هذا أتصل الخالة وتقطع الأم وتعق الأم؟ أتصل العم وتعق الأب؟ أهذا هو دين الله أن تصل الغريب وتحرم القريب؟ هذا من الحرمان، فاتق الله وتدارك العمر قبل أن يفوت عليك، واندم على ما فات وأحسن فيما هو آت، واتق الله في الآباء والأمهات والإخوان والأخوات. الأخ مع أخيه يبيع نفسه لأخيه، الأخ مع أخيه إن سأله أعطاه، وإن استشفع به شفع، وإن سأله شيئا يملكه رأى أن هذا المال الذي يملكه ولو كان ما كان أهون من الأخوة. هذا هو الأخ الذي خاصة بعد وفاة الوالدين، إخوانك وأخواتك يحتاجون إلى برك، إلى صلتك، إلى رحمتك، إلى إحسانك، إلا إذا هم منعوك من البر فهذا شيء لا تملكه. أما الأصل فتجد وتجتهد وترمي بهذه الترهات وهذه الوساوس والخطرات، وتستفتح أبواب الرحمات مع الآباء والأمهات، بمجرد أن تدخل البيت تسأل ربك أن يجعلك كأحسن ما يكون الإبن مع أبيه والإبن مع أمه، وتسأل الله أن تكون أحسن ما يكون الأخ مع أخته، وقل ربي وفقني وأعني وسددني. أسأل الله لنا ولك الرشد. اتق الله في نفسك، واتق الله فيما وصاك الله أن تتقيه فيه. وصدق الله إذ يقول: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي جرح أصاب قلب أخيك إذا نظرك ورآك مع الناس سهلا ميسرا، ورآك مع الناس هشا بشوشا، وإذا دخلت عليه كشرت عن الأنياب وآذيته وضيقت عليه، أي جرح يدمي الأب والأم حينما ينظر الأب إلى ابنه وابنته، حينما يأتيه أصحابه يفرح. أي جرح تجرح به الأم إذا قالت يا بني أريد أن أذهب إلى خالتك، فيقول لها لا يا أمي أنا عندي موعد مع فلان وعلان، اللهم إنا نعوذ بوجهك من الحرمان. أي جرح يجرح به أمه، وأي جرح يجرح به أباه إذا قال له أبوه يا بني أريدك في كذا، فيقيم له الدنيا ويقعدها أنت تضيق عليه، وربما يرفع صوته وكأن الأباء الأب ليس له حق عليه. إنها مسالك الشيطان، إنها طرائق الحرمان. من أراد أن يعيش محروما في هذه الحياة فلينظر، من أراد أن ينظر محروما في هذه الحياة فلينظر إلى من حرم البر، البر للوالدين، البر للإخوان والأخوات. ولكن من هذه الساعة بينك وبين أبيك وأمك هذا الحق والعهد الذي وصاك الله عليه من فوق سبع سماوات، وصية من الله وصى الله بها الأبناء في حق الآباء والأمهات، ووصى بها البنات في حق الآباء والأمهات، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ووصينا الإنسان الله أكبر. إذا جاءك رجل وقال هذه وصية فلان الفلاني، وصية من ميت، يخشع قلبك ويقشعر بدنك، وصية لأنها عهد. فكيف إذا قيل هذه وصية ملك الملوك، وكيف إذا قيل هذه وصية إله الأولين والآخرين، وصاك الله بأبيك وأمك وإخوانك وأخواتك، وصاك الله بالرحم أحياء وميتين، فلا تنساهم من برك ولا تنساهم من صلتك. من هذه الساعة إذا دخلت على الوالدين تكون كأحسن ما يكون الابن مع أبيه وأمه، إذا دخلت مع الوالدين تبحث عن أي طريق يقربك إلى الله ويدنيك من رحمته، واترك هذه الوساوس والخطرات، وما كلفك الله إلا بما تطيق. اللهم إنا نسألك كمال التوفيق، وأن تسلك بنا أقوم طريق، وأن تعيذنا إله الأولين والآخرين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول حفظك الله تعالى وجزاك عن الإسلام وأهله خيرا، ثم يقول أشكل علي جوابكم على سؤال المسبوق في صلاة العصر إذا فاتته ركعة وزاد الإمام ركعة أن صلاته صحيحة ويسلم مع الإمام، حيث أن صورة الصلاة هنا اختلفت، فهو أتى بركعة وتشهد ثم أتى بعدها بثلاث ركعات ثم تشهد، هل يجوز له ذلك أي مخالفة صورة صلاة العصر وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما في مسبوق تفوت ركعة إلا اختلفت عليه صورة الصلاة. إذا أتيت في الفجر وفاتتك ركعة ستجلس بين الركعة الأولى والثانية، وإذا أتيت في صلاة الظهر وفاتتك ركعة راح تجلس بعد الركعة الأولى التي تصليها ثم تتشهد، ثم بعد ذلك إذا قمت بسوق تشهد ثلاث تشهدات. هذا ائتمام ومستثنى من الأصل، هكذا وردت السنة وليس هذا بقادح، هذا هو الأصل في متابعة الإمام. كوننا نقول أنه إذا زاد الإمام ركعة فصلى في الظهر خمسا وصليت أنت وراءه خمسا وكانت وراءه الخامسة وكانت قد فاتتك الأولى، فقد صليت أربع ركعات التي فرضها الله عليك وراء إمام، صحيح أنه وقع الجلوس لمكان الاقتداء، فهذا أنت معذور به لمكان الاقتداء، وحينئذ نقول إن صلاتك صحيحة وتامة وكاملة، لأن هذه هي صورة الاقتداء، لا تخلو فيها من زيادة ومن اختلاف في صلاة المأموم مع إمامه. وأما بالنسبة لأن يكون هذا قادحا فليس بقادح، وعليه فإننا نقول هذه الركعة الخامسة للإمام الرابعة للمأموم تجزئ للمأموم، وأما الإمام فإنه يسجد بعد السلام سجدتين إذا علم أنه زاد في صلاته، وأما إذا أصر على علمه وأن الصواب معه أو شك أو حصل عنده شك وسجد قبل أن يسلم سجدتين للشك فصلاته تامة صحيحة. الإمام يتعبد الله باعتقاده، وأنت مأمور بأربع ركعات، فالإمام أدى ما عليه وأنت أديت ما عليك، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرك بالقضاء إن كنت مسبوقا، وأنت في هذه الحالة لم ينقصك في صلاتك بشيء، لم تنقصك صلاتك شيئا، لم تنقص من صلاتك شيئا،

الأصل الشرعي، لأن المنبغي أن يحسن الإنسان الظن بربه وأن يتوب إلى الله، ومن تاب تاب الله عليه، وليس هناك أعظم من الشرك بالله، فإنه إذا تاب العبد منه تاب الله عليه. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يتوب علينا وأن يرحمنا وهو أرحم الراحمين. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجب الخروج إلى التنعيم إذا أردت تكرار العمرة وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمن أتى مكة ثم أراد أن يعتمر فإنه يخرج إلى أدنى الحل، سواء كان التنعيم أو غير التنعيم، حتى يجمع بين الحل والحرم كالحاج، ومن هنا يخرج من أي طرف، فلو خرج من جهة التنعيم أجزأه، ولو خرج من جهة الشميس والحديبية أجزأه، ولو خرج من جهة عرفات أجزأه. كل هذا المراد به أن يصل إلى الحل ثم ينوي من خارج الحرم، فإذا لبى بالعمرة من خارج الحرم ثم دخل الحرم فقد انعقدت عمرته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة، فدل على أنهم يهلون من مكة للحج. فلما جاء حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأمرها أن تخرج إلى التنعيم، فهمنا أن الحاج جمع بين الحل والحرم، فصار مهله من داخل الحرم غير مؤثر، لأنه سيخرج في عرفات إلى خارج الحرم. وأما بالنسبة للعمرة فإذا كان مكيا فلا بد من الخروج، لأن عائشة رضي الله عنها أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بالعمرة من أدنى الحل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم صلاة الرجل وهو كاشف عن كتفه وجزاكم الله خيرا؟ السنة أن يصلي وقد غطى عاتقيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل بالثوب وليس على عاتقيه شيء، كما في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فالسنة أن يستر العاتقين، فلو صلى بدون أن يسترهما فصلاته صحيحة، فإن كان عالما بالحكم أثم، وإلا فلا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا قلنا أن نية الدنيا إذا شاركت نية الآخرة في العمل لا تؤثر فيه، هل هذا يعني أن من لا ينوي إلا الآخرة يأخذ الأجر كمن ينوي الاثنين وأغلب النية للآخرة وجزاكم الله خيرا؟ أولا، قولك الأول ليس على إطلاقه، تشريك بين نية الدنيا والآخرة ليس مقبولا هكذا مطلقا. قلنا يشترط في أن يكون السبب الباعث هو الآخرة، فإذا دخلها شيء من نية الدنيا لم يضر، بمعنى أنك تطلب العلم لله، ثم لو شاء الله أن هذا العلم تحصل به وظيفة أو تحصل به شهادة أو تحصل به مالا، فهذا تبع، تجعله تبعا ولا تجعله أساسا، فهذا مسألة دخول نية الدنيا على الآخرة، بمعنى أن تكون نية الآخرة هي الأساس وهي الغالبة وهي السبب المحرك للعمل. أما أن نقول أن كل من نوى الدنيا والآخرة أن هذا يجزيه، فهذا ليس بصحيح، لأن الحديث القدسي يقول: الله من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فلا بد من تمحيض القصد وإخلاص النية لله عز وجل، وعليه لا بد أن يكون السبب الباعث للعمل هو وجه الله وابتغاء مرضات الله. فلو أنك عملت هذا العمل على هذا الأساس ثم حصلت حظوظ من الدنيا فهذا لا يضر، إذا كان لم ينزع من قلبك السبب الباعث وهو نية الآخرة، والله تعالى أعلم. أما استواء الأجر، لا شك أن الإنسان الذي يعمل العمل لطاعة الله عز وجل ولم ينل شيئا من حظ الدنيا ليس كمن نال شيئا من حظ الدنيا، ثم الذي نال شيئا من حظ الدنيا على حالتين: الحالة الأولى أن يطلب ذلك الشيء بأن يحصله ويبذل أسبابه، والحالة الثانية أن يأتيه من الغير دون طلب، فتختلف، كما قال الله تعالى: ولكل درجات مما عملوا. فمن كانت نيته الدنيا والآخرة على أن الآخرة هي الأساس وجاءت نية الدنيا دون أن يطلبها ولا يفرح بها حتى أن البعض لا يفرح. وهذا مثل الصحابة رضوان الله عليهم، منهم من مات ولم ينل من الدنيا شيئا، كما كان عتبة بن غزوان يقول: لقد رأيتني سابع سبعة أغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا ورق الشجر، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة. فمنا من جاءته الدنيا فهو يهدبها، ومنا من مات ولم يصب من حظه شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد وله شملة إذا غطوا بها رأسه بدت رجلاه وإذا غطوا رجليه بدا رأسه، فقال عليه الصلاة والسلام: غطوا بها وجهه واجعلوا على رجليه إذخرا أو شيئا من الإذخر. فهنا بين أن مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه خرج من الدنيا بشملة لا تكفي لستر بدنه، هذا الذي خرج منه، وأجره في الآخرة على أجمل وأكمل وأفضل ما يكون. ومن الصحابة من بقي حتى نال ما نال من حظوظ الدنيا، وجمع الله له بين أجل الدنيا وحسن ثواب الآخرة. والتفصيل في مثل هذا غيب، يرد إلى علام الغيوب المطلع على النيات، فاطر السماوات الذي لا يظلم الناس شيئا وهو رب العباد، تبارك الله رب العالمين، يقص الحق وهو خير الفاصلين، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سان يقول: لو صلى واستتر بشخص جالس ثم قام الجالس، هل يتقدم المصلي ويبحث عن سترة وجزاكم الله خيرا؟ السترة إذا كان مستترا بشخص فقام، فإن كان هناك شيء يمكن أن يتقدم له شاخص كالعمود ونحوه قريبا منه تقدم له، وأما إذا كان بعيدا ويتطلب العمل الكثير فإنه يبقى في مكانه لأنه ليس بإمكانه ذلك، وعليه فإنه لا يلزم أن يتكلف، وحينئذ يعتد بموضع السجود وقدر ممر الشاة بعد موضع السجود يمنع من مر فيه، وهذا هو حده وحد صلاته، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: لو كبر للنافلة ثم أقيمت الصلاة، هل يتمها أم يقطعها بسلام أو بدونه وجزاكم الله خيرا؟ إذا قطع الصلاة يقطعها بسلام، وأما القول بأنه يقطعها بدون سلام فضعيف، لأنه ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة معاذ أنه لما جاء وقرأ البقرة وانفرد الرجل قال: فسلم ثم صلى وانصرف، فسلم أي سلم من صلاته وراء معاذ، وهذا يدل على أنه إذا قطع الإنسان الصلاة أثناءها فإنه يسلم، وفائدة التسليم أنه يكتب لك أجر ما عملت، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه لا بد من التسليم، قال: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ولم يفرق بين من أتم الصلاة أو لم يتمها، فهذا هو المذهب الأقوى أثرا وأقوى نظرا، ومن هنا فإنه يخرج من الصلاة بالسلام سواء أتمها أو لم يتمها، هذه هي السنة. وأما هل يقطع الصلاة أو يستمر فيها فيه تفصيل، إن أقيمت الصلاة وأنت في آخر المكتوبة فأتم المكتوبة وسلم وقم، وأما إذا أقيمت وأنت في أولها وقد يؤدي ذلك إلى فوات الركعة والركوع فحينئذ تسلم وتلزمك الفريضة، والله تعالى أعلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.